أغاريد للوطن. أغاريد للوطن، فرقة اليرموك، الشريط الثامن. عمان في 26 من رجب من عام 1412 هجرية، الموافق للواحد والثلاثين من كانون الثاني من عام 1992 ميلادية. كل الدنيا صرختنا، أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا، أرض إلنا الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا، زرعناها بنواظرنا، حرثناها للوطن والحب عصفور المجد غنى. للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة، لعشاق الأرض نرسل تحية مقدمة منا. للوطن والحب عصفور المجد غنى، للأمل والشوق صبغنا إيدينا إلنا الأرض إلنا لكل